فهو يقول أنا والله ما ألبد، هات هات زبائن اشترهم من مكسب يسير وبيع، لكن إذا قلت بعشرين جلس. قل هذا ليس بمبرر، ليس بمبرر، إنما يبيع بربح لا يشق على الناس فيه وسوف يرزقه الله جل وعلا. ها؟ لا لا، مو بكل الأسواق سوق عن سوق، في بعض الأسواق ترفع وفي بعض الأسواق شعبية ما ترفع. وين؟ لا، ما مسألة خمسين، مسألة أنه يأخذ ربح يناسب الأتعاب ويناسب الخسائر على هذه السلع، ويناسب أيضا ما يحتاجه في معيشته ومعيشة ولده، لأنه مو بجلس للناس متبرع بدون فائدة. نعم. وشو؟ يعني زاد من 20 ل 200، هل في محظور شرعي بهذا؟ إيه، في ألف محظور. يعني تجارة مثلاً. كيف تجارة؟ أنا أبيع سلعتي بهذا السعر، أنا أريد أن أشتري ولا لا أشتري؟ هل يستطيع أن يقول أنا والله شاري ب20 وبيع لك 200؟ أو يستغل غفلة هؤلاء النسوة وأشباه النسوة يسوي كذا؟ هو يستغل غفلته. بلا شك. وهو مجبر يقول السعر، يقول أنا شريت بهذا المبلغ. إيه، لكن يبيع ب10 أضعاف. بس هو ما احتكر. لا لا. يعني ممكن يجد السعر عند غيره. على كل حال مثل هذا لا يجوز بحال، لأن يعني هذا غش للناس. نعم. بالنسبة للشخص مثلا التاجر هذا يراعي أحوال المشترين، مثلا شخص بحي فقراء وكذا يجعل السلع المكسب فيها 20 أو 30. لا، هو المراعى تكاليفه. أحيانا المحل يكون أجرته 100,000 وأحيانا يكون 10,000 في حي ثاني، يراعي مثل هذا لأنه لا بد أن يكسب. يعني إذا انتقل إلى حي يعني وناس قصة حاصلة لواحد من طلاب العلم، جاء واشترى قماش لزوجته المتر ب15. نعم. فجلس عند قريب له في دكان، فجاءت امرأة تسأل عن نفس القماش الذي اشتراه من محل ثاني، قال ب150. قال ما هو هذا هو؟ قال لا هذا هو. قال أنا شاريه من جارك ب15. قال تبي ب10؟ بس لو أقول له ب100 ما شرت، تقول ما هو بزين. فضلا عن كونه يقول ب20 ولا ب15 ولا. نعم. الضعف سهل، لكن ذي 20 ضعف. حنكة البيع 20 ضعف يضحك على الناس. ها؟ ما تحمل يا أخي، من أرد القماش، ما هي بسلعة طيبة. ها؟ يا شيخ مغفلين هؤلاء، هؤلاء مثل حبان بن منقذ كلهم. أنا صفقة حضرتها، أنا طالعين من الجامع الكبير وعنده ناس يبيعون عسل، وإلى في واحد عنده 3 أسطول اللي تفرك هذه الحديد المعدن، معدن تفرك هكذا. قال اللي معي على كم يا؟ قال على 700. 2103 وجد على كم يا؟ قال ما معي إلا 15 ريال، الواحد ب5. قال يا عم أنا ولا حق السطل. قال ما معي إلا 15 وباع عليه، ما مشينا إلا بالعسل. مثل هذا يجوز في أسواق المسلمين؟ هل هذا من النصح لكل مسلم؟ لا، ما يرضى يا رجال، الله المستعان. على كل حال متى باع؟ بنفس الوقت؟ خلص خلص، هذا الوقت، الوقت الوقت له دوره. على كل حال خلنا نكمل شغلنا. قال: وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة ولا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشترك في الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير.